إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، سيقرأ إن شاء الله واحد تفسير سورة الكافرون. يحسك عدني ثمان زرا قبل نصف تفسير سورة الكوثر. اختمت الله عز وجل بقوله إن شانئك هو الأبتر. الآيين النادبين بالله عز وجل أن كل إنسان الذي خدم من النبي عليه الصلاة والسلام ذا عذاب ويتبع نار السنين ويتبع على مبرديس رب العالمين ثنتي جعل أبتر. أبتر يعني مقطوع البركة وإسعار الخير بالحياة الأخيرين. بعدها افتتح الله عز وجل يوثن سورة النطنين وهي سورة الكافرون. يقارد زيس بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون. قل يا أيها الكافرون إثما غرنص بعض العلماء سورة الإخلاص، لكن نعلم أن سورة الإخلاص المعروفة وهي التسمية الصحيحة سورة قل هو الله أحد، تنزل سورة الإخلاص حقيقة، ولكن تصور سيدا غنن بعض العلماء غرنص سورة الإخلاص. إيوا شو؟ لأن السورة يدور ما نظر إثما التفسيري نس تهدرت في عبادة الله وحده لا شريك له، ويد الإخلاص أتخلص الدين مثل الله وحده خلاف الشرك. الإخلاص الثامة ناقضين سنغ ضدين ستشوت ذي الشرك. التوحيد الثامة الناقضين ذي الشرك. فلهذا سمينا بعض العلماء سورة الإخلاص. بالسورة النقبريس رب العالمين سورة الكوثر اهدر رب العالمين في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نود الحال ما إلا ثمنم أكني لاق الحال أتتبع مبريد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه يند إن شانئك هو الأبتر وإنه يتبعنا على مبريديس أثن مقطوع البركة. بعد السورة اهضر الفروك الثاني تشارك بالرب العالمين العمل للإنسان. بشارك بالرب العمل للإنسان لازم شرطين، الإخلاص وحل المتابعة. لازم العمل تتخدم في وضم ربي وتتخدمت على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بصورة الكوثر اهضرت في سنة النبي أن تبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بصورة هنا اهضرت في الإخلاص. افتتحت أن تقول يا أيها الكافرون. خمس صور للقرآن مفتتحة قل، لأن خمسة صور القرآن الكريم بذنت سوى ولي قل رب العالمين من ياسين النبي صلى الله عليه وسلم قل إني دا ولي قل كملتم بعد قل يا أيها الكافر، ماشي يا أيها الكافر، قل يا أيها الكافر. خمس صور، أولها صورة الجن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. ثانيها صورة الكافرون قل يا أيها الكافرون. ثالثتها سورة الإخلاص قل هو الله أحد. رابعتها سورة الفلق قل أعوذ برب الفلق. والخامسة والأخيرة سورة الناس قل أعوذ برب الناس. خمس سور كنت النير افتتحت قل، واللفظ يقول سعى الفيدين سيدنا، لأن ذو رب العالمين مستحيل السعى الفيدة، ولكن اندلس الفيدين سكن سقارن قشو تتبين من بين الفوائدين سنغ من بين الحكمة الله عز وجل باش احيانا اديسن ديك ولا رب العالمين العباد مرس نشتا انه القران هي ماشي ذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. خطر مرت سلطيوس الصوره بدو الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، كانه النبي صلى الله عليه وسلم يقرا من عنده. ولكن مرت صدق قل يا ايها الكافر، معني لا حد يزدنا انشتي قل يا محمد يا ايها الكافر ان سن يا ايها الكافر، يعني تعلم انه لو اني جلس فلس وهو الله عز وجل. القران ماشي ذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، ذولنا رب العالمين. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حتى الأحاديث من النبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس ما تفهمنا كيدين القرآن ذول ربي، الأحاديث ذول النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام إصحى ورسحى، إصحى من حيث أنه نعم نسبن القرآن قرن هو كلام الله، الأحاديث قرن كلام بشير النذير مثلا، بس حمارة تلتغل مصدر ينس سنسيز ديوس الحديثين ماشي من عنده، ماشي المعنى ينس القرآن ذي الوحي الأحاديث من عنده خاطئ. حتى الأحاديث ذي الوحي سندي تساوي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألة أسقسين في مسألة أذي قيم النبي صلى الله عليه وسلم يجاوبها، لأنه لو كان صغرس لو كان يجاوب أذي عسل مديوس الوحي أسدي جاوب وديني الحديث من بعد. معنى الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ذي الوحي وإيه المقصود من دين رب العالمين؟ وما ينطق عن الهوى، ما ينادى القرآن ماشي الهوى، ما ينادى الحديث ماشي الهوى. قل يا أيها الكافرون، اتخطب النبي صلى الله عليه وسلم الكفار من قريش وحين اليهود النصارى، اسم ياسن الكافرون، يعني الكفر ملة واحدة. ولا شوي مثلا نصرانية وإذا يهودين كراويني قلان ماشي من الإسلام فنضب الإسلام، كراويني قلان ماشي ثمن الإسلام ذا الكافر، يهودي نصراني ملحد شيوعي أكني بغيري ما ماشي دي مسلمي قلان ذا الكافر عرض. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، رب العالمين دي قرنك قرد كل ديانة خلاف الإسلام باطلة للوقت بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا بعد مدي وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كل ديانة تبطل، الإسلام هو الدين الحق. دشات صفيف كان شتمي سنار بالعالمين، قل يا أيها الكافرون، خاطب الكفار الناس يا أيها الكافرون، لا عين الناس يا أيها الكافرون. دشات صفيف أتصفيت أنه ولاش الحرج أتصميت الكافر الكافر. بعض الناس ما نهضر في الغربيين نغفر ميمينة ما ديني الكفار هي تقرار الكفار يعني دي روميين يعني غط ناس. بعض الناس تسمى ذاك السقسينا خاصة المسألة لأن المسألة تشاع في رواح التطور كمسقان العالم. الشيخ ذا شوذ الحكم من السفر غبيلات نيروميين، شو الحكم هذا راح ينادي سفري سواء الذي يعيش بنا هذه سفر التجار. المهم أزد نجاوب على حسب شو دنا العلماء، ولكن ما أزد نجاوب صحيح حسب دائما قرص ما يتيت السفر غبرة هذا شو تقصد إلى بلاد الإسلام لا إلى بلاد الكفار، يعني وش تيت الكفار نيت كان ديروميين لا نيت الكفار، لأنه الإشكال ماشي من ديروميين، الإشكال من الكفار، لأنه لو كان ديروميين دي مسلمين ماشي المشكل. إسبانيا تلا بلاد الإسلام عيتني تزيج وكان لازيجنتي لشو الحكم السفر غا إسبانيا عندنا هي بلاد الإسلام. سقسينا لفوينشتين سقسينا ما نتسفر تغ بلاد الكفار ما يهمش لي عرض الناغذي روميين، المهم دا شو تديانا نسن أتسفر تغ ماليزيا، ماليزيا بلد مسلم ومع أنه مش لي عرض. فالإشكال ماشي اللغة نسن نغلص نسن، الإشكال الديانا نسن. يعني لو كان ذي قدر ربي ذي عافي رب العالمين الأمة الإسلامية، لو كان أمة إسلامية بلد إسلامي ويحفظ رب العالمين البلدان الإسلامية على سبيل المثال بلد إسلامي نسنتك هذه قلب بلد هذا بدل الديانة نسنعية بالله هذه قلب بلد الكفر غاصل أعراض الله. يعني القضية الكفر مش قضية لغة ما قضية الله صلى الله عليه وسلم، القضية الدين وإنك تبع نار الإسلام للكافر. فالكافر سمي كافر وتستحرى وسقار خطير كفار إلى كرس تسميت وتستحرى وريت العزة بالإسلام لكن يدي مسلم لهني ذا الكفار. نقدش حد يبرنا هنا أن اليهود تعتبر أن كل شخص ليس يهودي ليس إنسان غير نرنونيس اللغانسون القويم. القويم إذا شوف هو كل من ليس بيهودي، واليهودي أورنسن لوني قل لنا يهودي جمس ماشي جمس يعني لازم يمس تسلي تشوذيك مش هذي الأصلي تشوذيك. فنهني طبقنا المبدأ أي دي والحال إنك نادي طبقنا من المفروض إنك كل من ليس بمسلم فهو كافر. فإذا أتنس قرن وإذا الإسلام كل من ليس بمسلم فهو كافر. بالصحة صفت بعض المسلمين سواء لضعف نغلي محبة الكفار تحبي غاسل دي مسلم تحبي العادة نسن تحبي طريقة الحياة نسن ناوري فيهما لديني أتصفتي تستحي ما دي سميه الكافر بكافر. فقال إنه كان ضروميا ربي أعلم، نعم ربي أعلم ربي أعلم أنت أكيد، بس ربي قلني يعلم انزل أرض كتاب قل كتاب يسمي اسم قل يا أيها الكافرون صفق لنها الدرغة كد سويني قعلم رب العالمين ماشي من عندك تهدرغة نشتي. فإذا قل يا أيها الكافرون سمي اسم كافر وتجرى فييود. الأمر الثاني وسند الكفار يغى النبي عليه الصلاة والسلام، ذكرنا بعض العلماء أن الناس يا محمد صلى الله عليه وسلم وثانو ثانية تسوى من ديدس ولا شيء قم لحبس الدعوين وإني قلن في الحق ولا حبس لك الدعوين تيك حبسن ذويني قلن يشك في الزيز نتبدأ ماشي يتيقن نار ماشي لله عز وجل يدعو، لأنه ما إذا ماشي لله أسمر للحق الحج النيف وشو يدعو هذا حس ما يدعو من أجل السلطان أسمر ذي يوطن منصب هذا حس. ما يدعو في الجل سرديا اسمى ذي غنو أذي حبس، ما يدعو في الجل الشهرة اسمى ذي اشتهر أذي حبس. أما وين يدعو لله عز وجل وي من مع المحبرة إلى المقبرة ألم يقموث باش أذي حبس. بل حتى لن من العلماء المعاصرين الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله وهي عالم الحياة ينسي فنتك العين إفنتك العين أواخر الحياة ينس يموت تقريبا في شهر شوال بعد رمضان شهر رمضان إلا يتسجن 35 كيلو يسعى السرطان يهلك الكونسير سرطان الأمعاء يتعرف سنم السرطان يوعر فيستعفي يجد زيز 35 كيلو قطع نص الأطباء في فوق السبيطار نتاك شهر رمضان يسعيوك العادة زيك خدميت شهر رمضان أدي أشغل مسجد الحرام وذي خدم محاضرات يزدنا شهر رمضان يكي نتا ماشي لين يكزبغ يزدغ مدينة نطمس حيث يزدغ بنا يخدم دايما يجاوب في الفتاوى أسد قاسين يجيش يوراي حادي ما في قطع الصيف هذي خفو يوثا يوثا يوثا يوثا يوثا ألا الميذين داشو تخدم نزدخل المسجد الحرام وين ناس ديوث مطبوات نسجاج جيران تزدخل على الناس ما يكونوا في التدغى برا الغش المهم نسيت طلق يضر الرئيس لو انا تخدم من كنيسه كنيسه راه غادي تمازك شو الشيخ هذا قاح شويه قرويس ونزمر غندرس خلاص ويهلك الكونسير مازال الشهر هذا مات وين تيجي تدخل طبوات على قلنا سو ميكرو افتو دغى براني الغش احكوا دميس العالم يا رحمه رب العالمين وتجعل من اهل الجنه احكوا دينا بالمرحله الاخيره من قريبه هذه مات ان مادين العشي تسرقوا ما غادي تسرقوه الدار ان باش وجه الدار مش من كلمه راه نتخرج نهضرين نفكه فنساني تسرقوا يضرس يضرس يخدم درس نسيجن تسمى الحياة السكيتي في نتك العين. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم الورثة الأنبياء مقنا من النبي صلى الله عليه وسلم ما كي قلنا النبي عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء كيك أستكتذر من وتجار الدعوين أفي تغطوا لتجار الدعوين أفي تعذبت أين تخضمت وتجار الدعوين خطر خدم نزل الله عز وجل وسند غرس الكفار سيان كلش وفنولاش سيدري من ولاش سلاف فورس ولاش وسان ضرر رسول الناس يا محمد باش تسنتك نفكيون الحل وسط باش تنحل نعبد إلهك عاما وتعبد إلهنا عاما آلهتنا عاما يعني باش تسنت نكني ثورا قوما غنجل الأصل منه كتشي تقوما تجت رب العالمين باش تسنت أنا عبد رب العالمين يعني غد نرز غرهورك فوسك جاس أنا عبد الله عز وجل ديذك ما لي فكوس الجس نتقلت كشف عبرت الأصنام دينا يعني شوية شوية شوية صغري شوية صغرنا تنزلت الصورة يجيز جو بس مش انت اسم دي جو قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد يجو بس ضرب العالم إن اسم الكفار يجدنا ولي أثن نكي وعبد غالا أين يتعبدهم وكل يتعبد ما لين يعبدهم ولكن الإشكال ممكن هذه لينك الصورة ينير الإنسان يعلمنا بالمعنى التفسير تفسير الآيتين أنه أما كني لا تكرار الصورين أما كن ما ننطي لك أما كني لا تكرار لا أعبد ما تعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين باش تفهم تجمع الصورين حاولت تتخيل قديم كانت لدي الصبورة لكن على رغم ذلك صرص بشريكة الإنسان حاولت تتخيل قديم الصورة الصورين أتصنف صل باش تفهم تفسير الآية قل يا أيها الكافرون بالآية تنكس لكم دينكم واليدين تنكس جرب عليك الآية للإشكال الزيسن نسعى سنة الآية ذي سنة الآية ذي سنة يساون سنة يكسر ما كنت مشابه أنت ما كنت تكره كان مشاكل حتى أن الإنسان أحيانا ما تقرأ ممكن غلط استدعوت ثلاثة برنامج غلط لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد تخيل مدريدية لكن استقام تصميمين الشيء ما يبشي تفهمه سنة تنجورة سنة تنجورة هكا تايد يوث تيكي غلنا ما كنت تكره عاودنت إيوا شو غنشتي؟ يسعى ثلاث تفسير نشتي إيوا شو سنتي كنسقان المقاطع مشابه لما كنت تذكر أول تفسير قسم العلماء وسلة صحة قارن بأنه مثل النجف مزوارد وحي مثل دعوة الثانية كأنه يبغى سنديني لا أعبد ما تعبدون الآن نكين عقلي نعبد غاري يتعبد مثورة وكونوا يذغن وتعبد مرين يعبد الغذغن ثورة ومن بعد وسنا ولا أنا عابد ما عبدتم غير المستقبل وكونوا يذغن ولا أنتم عابدون ما عبدت المستقبل يعني سنستي مزورة قصدن تبثورة سنستي مزورة غير المستقبل يعني أثن نكيم أرع بذغ الأصنى منون أرسع بذن كونوا يرب العالمين وغزة ذغل ما رايح شدع بذغل أصلا من هون يكون وي ما رايح شدع بذغل رب العالم ويد المعنى فالتكرار يد ويد المعنى معنيه ستورة وحي غل مستقبل شغل ما نهضركني كذلك كاستقبايت نفس الشيء ودو صغارة ودو صغارة مثلا وي يعني الحاضر وحي غل مستقبل وي أحد المعنى المعنى المطني ذيده وهو أنه النبي صلى الله عليه وسلم مثلنا رب العالمين دنشتا سنثتم زورا المقصود زيس أنه المعبود أنه ماشي ديون وسنثتم قورا المقصود زيس أنه العبادة أنه ماشي ديون أميك نشتي قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون أعبد غارا ويكي تعبد ده شو هن للأصل ولا أنتم عابدون ما أعبد وكن وتعبد ما يومين يعبد وهو الله عز وجل يعني المعبود النغتني مخالف ليس نفتي مزور أخرج أثنيه ضرب العالم من ديف المعبود أثن قرص النبي صلى الله عليه وسلم المعبودي تعبد مكوني ويذوني عبد غنكي خلق المخالف نكي عبد الله عز وجل وحده لا شريك له كن ويتعبد من الأصل لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد نمخالف المعبود يجبان من بعد سنثني تنقر ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد إيه وشو يعبد يعني تورا من بعد بيت نفرق المعبود المعبودي والمعبود انه المشي ديون بسنه الايه ولا انا عابد ما عبدتم العبادين كي وتمشابه هذه العباده نون ولا انتم عابدون ما اعبد العباده نون وتمشابه هذه العبادين يعني سنه في مزوره هضرت في المعبود ماشي كيف ماشي ديون سنه في نقوره هضرت في العباده لا غير ماشي ديون يعني ازمر يون دي مسلم اصرح والسنه امش لا يعبد ما يعبد المشركون في صف يعبد الاصنام يعبد الله عز وجل وحده لا شريك له وسخري ما لنا شريك في العالم نور يعبد لا غوريا ولا يعبد لا سيدي فلان ولا يعبد الاصنام لا اعبد ما تعبد تبان بصح ما لدنا عبيق سنه نيتين غورا انا في ساعه الاشكال زيس وهي المشكله كثير من المسلمين العبادين تمشابه العباده للمشركين يسعى كل الحوايج تمشابه زيس المشركين العباده نمسفها من المعبود ماشي ديون خلاص بس حق العباده انت مشابهه سنة تسوعين المشركين يعني هم الصوره غامش يوشو تكرر رب العالمين اي تكرر الامثله رب العالمين القران قال في المشركين ان يمشي عبده وما كان صلاتهم عند المسجد الا مكاء وتصديق عند البيت الا مكاء وتصديق يعني الكفار القريش المشركين لما طوف في الكعبه بيت الحرام الحج نسل امكن ان تحجوا تحجوا المكاء والتصدير شنو المكاء والتصدير قال المفسرين هو الصفير والتصفيق الضوير من الكعبه تصفيقا والتصفير والترنيم لكن لن تحجوا النبي صلى الله عليه وسلم يخون فيه العباده اسمي الديوسة يويد طريقه الحج الصحيحه امشي قد الحج ماشي المكاء والتصدير بالذكر من الله عز وجل تفرض التلبيه وتفكس الذكر بالاذكار كيف المعنيين أثن خلفكم للمعبود وخلفكم للعبادة خلفكم للمعبود كن يتعبد من الأصنام من كعبد الله عز وجل تيت فرق سنستيم زواج أرني خلفكم للعبادة طريقا العبادة عبد غارك نتعبد من كنويا في المشيد العبادة تند البسالة تند سعجن العبادة غير الدين والنبي صلى الله عليه وسلم دويد المقصود متكررين ونرد كثير من المسلمين إزمارهم من عكس مزواج ولكن أحيانا لمن نعرق بالسنة فطفت الإنسان يعبد الله وحده لا شريك له يعني نزمر الدين قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد الحمد لله ولا أعبد ذرين يعبدون المشرك إفراس ولكن ما ندع ديق سنة نيرس دوس ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد للمشكل ذي أفي طفت عبدين يعبدون يعني طريقة العبادة خدمتهم المشركين يخدمتهم أهل البدع لأنه ذي الشركك شمزيس البدعة البابيين لأنه كل إني خلف السنة المخالفة ومن بعد ذلك المخالفة قلن الشرك المخالفة قلن البدعة ابن مسعود وحيد أبو موسى الأشعري رضي الله عنهم أجمعين طرق الوقت السنية القصة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يوزد أبو موسى الأشعري وهما صحابيان يوزد ابن مسعود يصدق بصرخة نسي يا أبا عبد الرحمن. عبد الله بن مسعود يكون يجيس أبا عبد الرحمن، يا أبا عبد الرحمن إني ستنظري الحاجة في المسجد ثقلقية، يزرى الحاجة في المسجد اسمه مشيك برا، يزرى المنكر في المسجد، إني أصدري قوم في المسجد وهذا نهر الأوصف نسنده شو يخدم من القومين، إني أصدري غتصطب زرد. فيه الدليل على أنه يوم ما يزرى المنكر مو يزمر لا تغير متسا، قال لا يبدو استحسسنا تريك تشير زرد المنكر في المسجد ماشي من الحكمة كيف تشكنس قال مواطن عادي المصلي كان كيغير ما غتسكر في المسجد المسجد يا جماعة عادي ولا الحال أي ما بتحسسنا بلك وكسينا رأسا أروح در الشيخ إيسا الشيخ كتشي بلك سنك بالعباد در الصارت كذا ماذا بك تنبهد في الأمرين فماذا دين الشيخ أفضل أكاك. فأبو موسى الأشعري فهم نشتي غصد الصحابي قال لا غصي سعى العلم وروح رويني قال لن أعلم إني ستنظري غيون الأمر ماذا بك تستطالك لا شو يسدغ المسجد لا شوفوا في ابن مسعود وسنتسزن يوفقون جلسوا في حلق قيم لك حلقة قيم المسجد مثل الناس في قيميون رجل ثم الحلقة كي يقيم جلسين يوم مثل الناس أدي الدم الحصى يفرطنا كم زيان شغلوا قربيها كسو شاب يحسد أدي الدم السيني هللوا مئة يعني غيني من لا إله إلا الله مئة بردان وذا حتبت لا إله إلا الله لا إله إلا الواحد وذا حتبت سفلاتنا من فك المئة السيني كبروا مئة وذا كبروا المئة بردان ما تزال فكذا شو استيد العبادة هنا نعبد ذكرنا رب العالمين مئة بردان لا إله إلا الله مئة بردان الله أكبر مئة بردان الحمد لله المهم تذكرنا كالوحي ويحتبس الحصر إكشم ديب المسعود نزد شو تخدم ما كين ناس والله نذكر الله عز وجل قلان ذكر ربي إني ذا شو سنين أنا ابن مسعود حسيت مليح وإنك فهم الدين كيف قهم الدين وإني قل أنا كنت قارن يحكم ماشي تصير فاس ماشي السفل يحكم في الداخل وإيش شرع شرع خذ الطرف سوف لا تخذ الداخل إني والله إنكم على ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتح باب ضلالة إني سكن وقلكم جالسنات يا إما أقلكم في يون وغريب خير وغريب النبي صلى الله عليه وسلم تكسمست النبي صلى الله عليه وسلم كن وخيرس ناغ أقلكم مفتتحو ناقلكم في الدين ثورت من الضلالة ثورت من البدع وهمن الناس والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا خيرا الناس للخير نبغى يعني ماشي غير ديرين وغير خذر تشو سنين الناس كم من مريد للخير لم يصبه الناس أتبغوت الخير إيمانيس ويكفر لازم تبغوت الخير وتخدم الخير مش هاتي تبغوتك وتخمتين نديري ده شو القصد ان ابن مسعود بدنا العلماء دي شرح من القصة نندني بغس ديني ابن مسعود ذكر رب العالمين بالعالي أتصبح رب العالمين ميبر دند العالي بصح النبي صلى الله عليه وسلم وإذا ريخ دمك نخدم يكون وياك قلع مارتي وسد النبي صلى الله عليه وسلم يقيم في الحلقة يقيم في المس الناس نسبح مية برذان وحسب نسبح نديف سمية من بعدين كبر مية ونهل المية قلع مارتي خدمت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ نسبح ذكر ما ربي يتحفظنا مكان نسبح نسيف ننسى مسلم ترى نسبح سوق مش يقول إيش في اللاس ولكن مشي الطريقين يعني بغسل ديني أن أقلكم تلدين باب بدعة غسل شتيين غير لا اصل هيك شرع انا تذكرت ربي مي بردان ولكن ماشي الطريقه هي اللي قيم يوم مثل المس نسال يسدون الحاله لا باش طيب وليش الطريقين كل يوم نسبح واحد شتي غير تبغى تصبح 100 الريتمين تستزدي ويبالك العقل ويبالك يبغى يسبح 1000 مره ويبا كل يوم غادي يسبح الطريقه غير صحفه النبي صلى الله عليه وسلم ايوا شو غير صحفه نسبح طوال النهار خاطر كل يوم يملك طوفاني سي العمر تصبح كيما ني تطفل عرسيك تصبحت يونك دقار جزرع ولكن الطريقية شوف ده شو سندين ابن مسعود الشاهد ده شو بيغى الضوطة أنه العبد إزمان ذي يدين وسيخذي مال الشريك رب العالمين يعبد الله لا أعبد ما تعبدون بس حمالا بيقلغ العبادة تفت العبادة استمشابه هي عبادة أهل البدع يغفل جنشتين نغى تفت العبادة استمشابه هي عبادة المشركين مثلا لكنيت ولا ولله الحمد تفتر يوم دي مسلم أكديني نكير تمنغ أن عيسى ذا الرب لا الحمد لله وليش نسلم الدقار نشتر بل حتى وإنك شركني خدمنا شريك يا ربي مسلم يعبد قورا يعبد سيدي عبد القادر يعبد كذا ما رضي الله عيسى ديني مشي لابن الله عيسى رسول النبي تسمو ليش يونك مسلم إنك شركين عيسى عليه السلام يتسمى الحمد لله نخولت منه انصار لا أعبد ما تعبدون تعبد مع عيسى كني لا نعبد ما تعبد كني نعبد الله ولكن ما الذي نقلغ العبادة؟ ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. ما الذي نقلغ العبادة؟ أتصفت أنه لن العبادة نمسلم نسم شبه العبادة من نصارى ري نخل فيه نقل معبود لباس بس نخل فيه نقل العبادة نسم شبه هاسم بعض أنحاء العبادة. فمثلا نكنيس ولا قلق شهر في صنبري تعلم منه آخر السنة تحتفل النصارى ومن شكلهم أعياد معروفة بأعياد النصارى، تحتفل سعيد ميلاد عيسى عليه السلام وتحتفل صرأ السنة الميلادية ويا غورنسون يعني نقل غد الكلام وإلا يمكن نستعرف فرس وكان شيء تحتفل العيدين. كثير من المسلمين تحتفل العيدين نفس الشيء، لأنه يمكن تحتفل صرأ السنة، لأنه يمكن تحتفل السنة 25، لأنه يمكن يجمع نسمة ويني ذا الإنسان يلعب ذا عيسى السنين تكديني قاتل عيسى رسول الله سعير ميس ما غاس عيسى هذا النبي تحبيت كذا، ولكن العبادة المعبود ماشي ديون الحمد لله أقلق نخطأ لا أعبد ما تعبدون سحمان نقلغ العبادة العبادة النقص مشابه العبادة سنتوس مكتش سورة الكافرون طبقت زين زي سزين نيغي وكسروا في تطبقت خطر النبي صلى الله عليه وسلم قاسوا عبد غارة وني تعبدن وكذلك عبد غارة طريقا ون وعبد غارة المعبود ون ولا مانير العبادة مش نكون ويدار، ولكن أتصفت مسلم يعبد الطريقة نسب هذا يروح هذا يحتفل سواء كان شتيين غادي يخدم من القدر العيدين غادي يحتفل زيس سيفك القيمة سيفك الهبة ويثني تشبه من اسم النصارى لقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، يحذر النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه باليهود والنصارى. فكتش كمسلم لازم تعلم تكنيه تدخل في المعبود لهني المشركين عبد غير الله كشيت عبد الله خال فيهم كذلك العبادة العبادين يكون سجلت مجمع العبادة نسب أي شيء خاطئ زي مشي العبادة الاحتفال بالأعياد زي مشي العبادة بالعادة. لا يا أخي منادين بالعادة ويقرأ التاريخ وإذا الإنسان اللي فيه ما إذا شاف أن يحتفل خطر الاحتفال يرى غورنسن العبادة أقشام زنا غورنسن جمال الدين دغال نينس تعيش واحد لنا ولايين بالعبادة غورنسن راح شيء توري ناس يقش شناغ إيه ونديكرين ثمزي واحد العظم زين العظم قام مشي العيد نشتي راح قنعت شنو بالعادة مستحيل الأعياد النغذ العبادة الأعياد نسند العبادة دا منهن يسعى معنا عقدي فكتشي مرة تشارك تقن شتي أقلك تشبه دمانيك الزيس انتي اليوث والأمر الثاني أقلك وطبق طارا غين الدين نار بالعالمين السورينيك الجزء الثاني زيس انت تكرري وشي توكرنت سنة الآية كأنه تمشبه خطر الشطر الأول يهضر زيس رب العالمين قرب إنسن أعبد غارة ويني تعبد مكنوي وهي الأصنع عبد الله عز وجل مخالف للمعبود وأن رنوان مخالف لطريقة العبادة أين من يهود النصارى خدمة العبادة بعد إكسيس يا أخي بعد إكسيس شوف حتى النبي صلى الله عليه وسلم يروح غل المدينة يوفى اليهود تزمون عاشوراء ذي ونواس يسعى القيمة غديانا يمكن إذا غني يسعى القيمة غديانا تزمون اسم عاشوراء النبي صلى الله عليه وسلم باش تهني خلف باش يدن تغلية كيف نهني تزمون عاشوراء إن كنا نزم عاشوراء باش يدينا هذا يزم الإنسان يوم قبله ويجوز كذلك نغ يوم بعده يعني هذا يزم يومين التاسع العاشر نغ العاشر الحادي عشر إيه واشو غنشتين باش نخالف اليهود إذا كان قد عبادة قلنا من الصيام يود الحالة نخلفهم خليك قريبا يونا قلنا يود الحالة نتخلفت مليح. فإذا باش ينطبق في الله المعنى تصور سيد لازم تخلف المشركين بالكفار قل معبود وهم تخلفت قل عبادة ذا غمت مشابه ترنس زيد مثال آخر النصارى غيث ما ماذا عبدن قل كنيسة عبدنس الغناء تدخل كنيسة الذكر الأبني دي أدرسين ثلاثة أربعة وولنا كيون معين من بعد باش الذي خلف الذكري ونس البيانو هذي ونس البيانو وذي بالدن والتغني سعانك بعض القصائد الرسل حفتنطنت وانت تتغنين تايد العبادة احنا دولين اثني ولي سن الايمان سوى شوش الموسيقى تايد العبادة نسل ادن قل غيم سلم وجد من المسلمين من هو يعبدهم الله عز وجل بصف الطريقة من النصارى يعبدين هنس الغينة فيما يعرف بالمتصوفين لان انحرفن الصوفية المنحرفة ذي ابن بلد ونسعى نشتري بس حلنت تدريث ماذا الكارثة لي كان كتشاطي كيتجح كان كتصلي تاكري دولا اتصفط الكيفك تروز داخل المساجد الدوليه مثل الفرقه المزرغه على سميتها فرقه كذا العيسانيه فرقه الكذا الدويني بن داير خاصه المولد خاصه نسقال ليله القدر 27 الدوينه بن داير داخل المسجد كافنا بن داير ومدحنا النبي صلى الله عليه وسلم شو بن داير داخل المسجد نغمي لي ونهلك مثلا باش يخرقون سقرنا راه معوذتين سقرنا راه ايه الكرسي سقرنا البقره الدوينه سوت شو بن داير ومن بعد تدي جدبه لي جدبه ويلي فغيت الشيطان داير وهي سنسي الدوين عياذا بالله ونسيت صغر النصارى اثنى عبذن اكني عبذن النصارى المعنى يقول يا ايها الكافر اطبق زي سزهين كان يعبد الله عز وجل ويعبد ما يعبدك ولكن العباده تمشبه سن النصارى وهي الخطا ايثم لهذا الصوره يوسف زي تكراري يعني حدث اتعبد من يعبد من المشركين وهي الاصنامية للالهه النطنين بالاولياء اي من القبور وحاذرت سيدي العبادتين تمشابه العباده من نصارى ناغ اليهود ناغ الكفار ناغ سيدي تفر السنه النبي صلى الله عليه وسلم تمشابه البدعه لهذا رب العالمين فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا وإني لن يبغى غيثنا هذيك شمن الجنس هذي لاقي رب العالمين لازدي انا كنقر لازم اسدج معايث مثل الحوايج الاخلاص لله ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم ولو كانت ميزت أتفت ذويذ المعنى لا إله إلا الله محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله المعنى لا معبود حق إلا الله يون لسته الذي توعبد حشر به حشر برد عبده ويتوحيد إخلاص وأشهد أن محمد رسول الله أعبد غرب العالمين حشى الطريقة يدوي النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما يكرد الإنسان يعبد ربي صلى إخلاص ولكن سيوت العبادة وتدي فرغارة وتدي ولا النبي صلى الله عليه وسلم أسنين يشتري جزارة أكي نقلين عبد ربي والهر صلى إخلاص أسنين أكي جزي ربي صلى الخير في الإخلاصين ولكن باش تلحق الأجرين إذن دعانك لازم العبادة يقلن صلى إخلاص تسيري على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتسبذ على يوسف الديانة من عندك ويتقاطص الإخلاص شوف ليش سنين ابن مسعود كم من مريد للخير لم يصبه ما ينفعش كان أنه سعير النية بغير الخير سعير النية بغير الخير بس حتشغل حرام غير ويك نية ينون كذا الخير نية كذا الخير بس حلعام لك لازم ديني ذا الخير يا أخي لازم ديني على سنة النبي صلى الله عليه وسلم فذويذ المعنى لا إله إلا الله محمد رسول الله الإخلاص والمتابعة ما يلف روحك بالإخلاص قريت شمت قشي تسمى تعبضت غير الله عز وجل ما روحك بالمتابعة قشي تكشمت تكشمت بالبدعة تسمى باختصار الإسلام فوش يبد يبد في الإخلاص ذي المتابعة الإخلاص لله والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم سواش الذي هد الإسلام الذي هد سنف لحويش الشرك بالله الشرك خسر بالعالم وحي سواشو سالبدع الشرك ذي البدع لشو نزيد قابل التوحيد للاتباع اختر ثلاث شيء عندي تبغيت تصديق تبغيت تصديق قلنا احيانا وينك خلصنا الدين ينس يعني تبع عبري النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك تبغيت تصديق ثمن وينك شريك نصر ربيع يعني تبع يعبد ما يعبد ربي غتعبد سلبيدع فلا كذلك واي مشي لينك صفراحا عياذا بالله حذر مني يقال النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشه رضي الله عنها من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد حاجه جدا بسيطه جدا تحوجها راه ما تصير تقرات باش تفهم تا ولي من عمل عملا باش يبغى نعمل ليس عليه امرنا امرنا يعني الامر الدوير لك خدمتي من العمل العمل اي ما في دمس الحوف لكن سقرنا ان دار هذيك الشم وسنفس السفاله مكانيس السنه النبي صلى الله عليه وسلم تندى ادم دم العمل هي كان حوف نحك ولا شي مدري نص مطي وريت مشابهي وما دار جحديني خدم النبي صلى الله عليه وسلم يا اخي عملك مردود يتقرن يينو لله انا والله غير الخير تبغيت الخير اشتقرك رب العالمين بصح العمليه ماشي مقبول ايوا شو ماشي على سنه النبي صلى الله عليه وسلم خير النبي عليه الصلاه والسلام اكيد تذكر المثال الذكري ولا كاين صلاه المغرب القلاد زلق اربع ركعات الزياده خير من النقصه يديني غير جوزان اشتي يديني والله غير زلق اربع ركعات المغرب لله عز وجل تروح الزيسن خشع تلا العمليه شو قبلها امي كركزيت شلون يقرا القران النسخ وريت وقبلها إيوا شو يتسروي خشع بالك الدليل انه لله عز وجل ماشي ولا ملعينه بالك فين بس احنا دايرين قيمه الجزء الثاني ليش الجزء الثاني اديلي على سنه النبي صلى الله عليه وسلم اذا ظلم شيء يتظلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاه المغرب ومقررك 23 سنه لانه وتشفري في دارك 23 سنه الصلاه بس حد يديك 10 سنين اني فين قوله مثلا انظر 10 سنين فين قوله ولا شو مليون واس عند النبي صلى الله عليه وسلم يزول صلاه المغرب اربع ركعات ظل زين ثلاثه إذا ثلاثة ركعات تصير سنة صلاة المغرب السنة النبي صلى الله عليه وسلم تصير ثلاثة المغرب ثلاثة العصر ربعة العشاء ربعة ثلاثة تلمس ثلاثة أكيد بأمر بالعالمين كي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم تصير السنة في كل أمورك كل عبادة بالصلاة بالصيام بالحج بالعبادة فيني فيك المنت دايما الحوف يا أخي أمشي اللي خدم النبي صلى الله عليه وسلم العبادين أمشي اللي خدمت حتى العلماء العالمين مش نفهم شوف الفرق يا مالك ديني وين مذهب الامام مالك نعم مذهب الشافعي نقفي سنه النبي صلى الله عليه وسلم باش نفهم اشتي وين العلماء افتن للامه اجتهد من الامه بالغند الديني الامه من الجزائر بالعالم يسخر العلماء اي غيثنا باش تقارن قارن ديك المقوله ان الشافعي وتبنتي كي نسد قال اذا صح الحديث فهو مذهبي قال باش تصنت المذهبي مثلا الشافعي قال لك ما تبغيت تتبعك المذهبي واذا تتبعك انديق ان الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يصح تبقي في وجه المذهبي من الناس يا امام الناس لو كان ينافق الفتاوين يون واو يتخالف يون الحديث النبي صلى الله عليه وسلم وكتي سوق في المصحف ماشي انا نخدم إن شوف شو سنين حسك مليح وي في تعظيم السنه ماشي كوريا قلنا غير تو مازال القرص رحم الله الامام الشافعي رحم الله الامام مالك ايوا شو مقارنش تي فلاس نهضر فلاس نسم خير خطر صغار بيقولوا ون السنه تقدم منو ماذا جحسوا في السنه النبي صلى الله عليه وسلم كلش كلش انا غير ابري في ديو النبي صلى الله عليه وسلم غزل العالم يقول ديفتو بصح ما يلي اللي كان يدخل في يغلط زيته كي تبع شي ديال النبي صلى الله عليه وسلم ماشي يدني غنكي الناس يا امام ميل انه في الحديث خطر الاحاديث ماشي ديو انا اهل جمع احاديث خير الله ملايين قلنا الاحاديث هي اسمها اكن تبغى تقرا كيفوت يو الناس ويو الناس ما تيتم الامام مالك وما منكني كيفوت غلعجه أكني تصدوت العمارة، أكني تصدوت طلب العلم، أتبوت تقرأ الأحاديث دار، ما تسيسين تسيسين، أتبوت تسيسين الدين أكثر. الناس ما نوفى حديث يتخلف إن يتقاد تكتشي. تولى ما تد الحيث ما نجرب إن كذا ناس غروا في الدين يا الشيخ إلى الحديث أي كذا وكذا أتراجعت ما تفيد صح قد تقلين تراجع من غلطة تبان بس ما تد مستن كان خذل شوف ليش بسمينا إني أرجع عنه في حياتي وبعد موتي إني أسجل قبري وأذبل الفتوين يعني المعنى هو أكن زكينو أقل منك وكان يديوط الحديث منك زكينو أديني غنو أقل أطبقى الحديث يسجغل في تويد في غبي ذمزو وإذا الإمام الشافعي ألور مرد يسيون إقل لانك نسقار نريد سوطارة ثفذنت من الإمام الشافعي وكي قار أكيد ذكر أكن تبغط كارت تبغط كارت دارك ذكر الإمام مالك الإمام الشافعي وكن تجن الأقوال نسني الأقوال النبي صلى الله عليه وسلم نكني هذا الكرفيو في الحاجة من معينة كان أسجلس عامين تسعين أربع سنين كي قاعد إنك كيف ذكر أكيد زمان غادي الدلالين يه ما تدخل تغسلنا النبي صلى الله عليه وسلم أكيد ذكر الإمام الشافعي الإمام مالك 30 سنة تاريخ التوسيوت الفتوى يكرت فنشتا أسمي قدق العلمي وفا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يتخلف في الدقة أكيني خلاص الفتوى أني بارد قلمت القول النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا الإمام الشافعي أنت مثل الإمام الشافعي وإلى جميع الأئمة كي المذهبين سوني غير درس المذهب الشافعي سعى مذهبين قنص المذهب القديم والمذهب الجديد اللي سعى مذهب وبعير ناقل العلم يفلنت بعض الأمور يخلف زي سنت عند النبي صلى الله عليه وسلم يسعى فتوى جديدة قنص المذهب الجديد ولهذا ما تقرن بالكتب قال الشافعي في الجديد ما قال الشافعي في القديم الشاهد هو اللي شوف يعيق دوت غير ما يمسل ويد العلماء شوف كيف تسمع من واحد سنة النبي صلى الله عليه وسلم يود الحن كني غير ثمانية غكي إيوة شو خطر إن كنيل متبوع عن نغذ النبي عليه الصلاة والسلام مرت الصلاة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طبق مرت الصلاة أنه أين خدمتك في خدمة للنبي صلى الله عليه وسلم باع لك في الناس اسقارنك النيين العمل في خدمة للنبي صلى الله عليه وسلم باع لك في الناس نعجب من بعض الناس أصفنة العمل في خدمة للنبي صلى الله عليه وسلم وذي كمل زيس غريب إيوا شو ترى ما يلطو من ترويني قدينا انتنا قضية أخرى خوي يقنع على وي العلمي تقنع طرزيسنا فهي قضية أخرى تحسق سويتا معليش ماشي شرط اي تسقدين كي بالدار سدي العلم الشرعي ما تسويت فلينا تسويت كويت ما يهمش بصح سقسي ما يدير العمل يخدمتك العباده يخدمتك اللي خدمي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مو تخدم على تسمك تخلق يوث المجموعه وحدك اقلك سعيت مجموعه خلف مجموعه النبي صلى الله عليه وسلم وسهر الحديث النبي عليه الصلاه والسلام قال حوض اسمى لدسنا السون اذكى الملائكه اتسبع نطرف نقشع عنك كي العباد ايوا شو اسين ويا شيئني احدث من بعدك ويا كي بدلن احدث شوف عند جديد قال العبادات وقيمنا في وينه تجي سبد عند جديد فذا شاسين النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا تبدل من السنينه وراح حوض سقم شوف شاسين النبي صلى الله عليه وسلم رجع على بلعم ديك هذه السنك فوس النبي صلى الله عليه وسلم بالحوض بس حبش تصوت فوسيس يا اخي لازم الطريق هذا يسقط فمكان من ديك ساس النبي صلى الله عليه وسلم الطريق لازم تطبع السنين شبرا بشبر اينك خدمه تخدمت اينك خدمه تخدمها وتسالت تنيت لان بعض الناس ما سن كلامي تحب نفس عقن لانه زي تعقن تمشي بالفهامه اقلاق تاريخ الميلاد اقلاق القرن 21 لعيبه المفروض فهمن تطور بصح ما الضوء اللي كان غدينا تشعقون اكيد ديال البوستا في الدي بي سي ما دي فيزي كلش ودير كلش ما دق غدين لاعبون اكيد نقرا غير السينغال فيهم غير امشي تقارن العيبه ما سقط اتبع عين ديال النبي عليه الصلاه والسلام اين الخدمه اللي تخدمها راه كاين النبي صلى الله عليه وسلم تروح تلغم ركبه طوموبيل النبي صلى الله عليه وسلم ولاش البوست ديال الوقت تشعل لك شي نهار دروس تاع البوست النبي صلى الله عليه وسلم لا يخدم سو ميكرو خدمه لك سو ميكرو طيب تعق انت ايتنا فيك نسقر سقوطها يغني عن اسقاطها لانه المقصود ما لديني خدمينك خدم النبي صلى الله عليه وسلم يعني العباده ماشي الامور الاختراعاتنا العادات طلب يد الاختراع ماشي العباده طلب يد العباده اميكرو العباده ماشي العباده الامور العاديات الحاجيات ما لديني اين الخدمه للنبي صلى الله عليه وسلم خدمه لا المقصود العبادات ماشي الامور المتطور الاختراع وهي ديفرون داش ديال زيس المصلحه خدم زيس بصح حنا هضرت على عباده تظلي تتوزل النار النبي صلى الله عليه وسلم تتزلارك شي يوسن طريقا الحج تاع حجر النبي صلى الله عليه وسلم تحجرك شي كني النبي صلى الله عليه وسلم اللي يخدم الاذكار يوسن الطريقين تخدم لك شي طريقين وهكذا العبادين لازم تمشي به العباده للنبي صلى الله عليه وسلم وايضا المقصود ما لدنيني غيثنا حاجه من حاجه من ابتداع الدين تبع تبريد النبي عليه الصلاه والسلام هو الله نايف غير لو كان كل يوم الزينة هذا حرص هذا عبد ربي وحده لا شريك له وهذا حرص هذا تبع عبد النبي صلى الله عليه وسلم غير الخلاف قلنا نجي مسلم من الذي نقص لأنه وشو قلنا الخلاف ماشي ديون العبدين تبع نتبع بزاف العباد ولهذا الخلاف لأنه العقليين هذا العقليين فلان وفتفر سين متفقن قل العقلية فما نتبع العقليات المخالف ده شو ذا الحكم كذا يا شيخ كل عقليه يتبني اذا فارمو يجوز اتصويت يوم ما بنيس العقليه شنو هضرت العقليه هذه تلك كل جزار ادنى ويت العقليه قاد المكروه ويت العقليه ما تقلق العقليه سايت ما غنخالف بصح ما يتني فلاش ولا الحكم الحاجيه ونقلي كل غيوث نتالا ادنى نجم السنه باش السفلايا النبي صلى الله عليه وسلم اش ودينا النبي عليه الصلاه والسلام مساله ان ذل الحلال ادنيني ذل الحلال لك إن هذا الحرام الدين الحرام يكون مخالفة هذا مخالف نسين كان ما هذه الخلافة اللي هي السنة يوني السن يوني السنة وين السنة يدين الله أعلم شو الحكم كذا يا شيخ يدين الله أعلم معلم غير ما السنة أجوبك على حسب شو دين النبي صلى الله عليه وسلم تسمى أنت مخالفة أتفرط السيئة تحتغى المسجد الناطي نطاق يوم الشيخ ناطل أتسقسيت نفس السؤال أجل جوب شو دين النبي صلى الله عليه وسلم أنت مخالفة بس ما هذه دين كيف جوب غير العقلية وكيف تجوب العقلية ناغ أخطر من هذا تجاوب بالإنسان الهوى باش هذي صرض وحد وتحفر المسجد نطل ويتني تحفى هذي صرض وحد النطل ويتني تحفى هذي صرض وحد كاتيجوري النطل الخلاف ماشي لأينا رد جمعتي أخي أترفت تفتر سنت دون فيوت الفتوى إذن باش نتفق أزمان قليك لكي دنيا غالمنبع الصافي غير ثنتالة الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة أنقل غوين يدي خبر النبي صلى الله عليه وسلم أين الدنة غين وريخ فيما أخر أثنك سجن ولاش كنت مخالفة إذا عليك مليح قال بالك كما دويد المقصود الصورين من بعد اختم الله عز وجل الصورين العظيمة بعد ما يبين أنه وعبد ناس النبي صلى الله عليه وسلم وعبد غار المعبود نون وعبد غار طريقا لعبة نون يعني المعبود ماشي ديون لعبادة ماشي ديون اختمت الله عز وجل القول مثل لكم دينكم ولي دين يعني غير ناس يا محمد لكم دينكم ولي دين الآيين يخطئ كثير من الناس بالفهم. بعض الناس ما أنا هضرت في الكفار في اليهود في النصارى ما تناقشين من الكافر أن بعد كيني شغل باش يكيني تخرق دين كيني لا لكم دينكم ولي دين. أخويا أنت سعى دينيس شي سعى دينيك كل يوم اللي تبع دينيس لا مش هذا المقصود لكم دينكم ولي دين. أخويا أنت سعى دينيس أفي تبع يمكن سعى دين غاث نتبع ربنا لي جازي كل يوم سنيس لا مش هذا المقصود لكم دينكم ولي دين. كأنه تقطص النصارى من هذا العالف اليهودية بالعالف الإسلام بالعالف كل يوم اللي تبع ليش كبرى هات يا أخي تمشي ذي الماكلة تعطت ليش وفي غير كعجبن ذي الإسلامي ذي الحق ويكنا تنضل بطل فأي شغل ما أثنين يمكن يستقبلي هاتي تنطاج مع القبلي ثم بعد ما قرأ التفسير شغل ما هذين إنسان صنطيون مثلا يطاعت المتخدرات تسو المخدرات مثلا أفي تنهض أخطب المخدرات وعرمت ذي الخلاني صورديا ذي الخلان الصحة يحرمت رب العالمين حرمت النبي صلى الله عليه وسلم حرمت العلماء ذي الفساد في الفساد ولا سيس أدنى مصلحة ولاش المصلحة ماطين للمخدرات المصلحة الوحيدة أنه بين قوس الناس محمد ديني غوالي أنه أتليت ذي العبد المسؤول سالمخدرات تسقط ماشي المسؤول لا تفقط شوية للواقع لاش تقرر أول مطني نغد ماشي المسؤول دايك ويغار الديني غوال مطن لعل لن قيت مثلا غيت زلان قيلا نتوى بتانا نسوى نشتا ما بنهضر نشتا باش نحركيهم ماشي باش نعيبهم باش غيس تحوس إيوا نشتا هذي خمم إيوا كنشتا هذي حركي دايك الفايدة ينس باش تصيد المسؤول الزعيم اتكيفت باش تصفرتي المسؤوليه باش تحطت تتعمد ديال الخيال العباده هنا تدون غزاف قدون نيت قدين الشقي تعمد ديال الخيال وزمير طري الهمي المسؤوليه ديال الفيريت ملي غدت نهوتي يوم مثلا يكون شتا ما كيتغنى انه كيتحسس باش تتبع كان المخدره غير تزرط نظره صوت أصيت تبع كان المخدرة تزرط نظرة صوت تتسالي ولا يديني الناس الشيخ تبع كان المخدرة معني جوزة تبعت المخدرة يعني التهديد يعني ما أصيتي وانت تبع كان تزرط نظرة صوت مش يعني معني تخطط روح تبع المعني إذا كان تبعت ليش تزرط نظرة صوت دويب المقصود مسين الله عز وجل لكم دينكم ولي دين يعني الناس النبي صلى الله عليه وسلم سعير الدين والحق سعير الدين والبطل يعني تبعت كان دين نون تزرط نظرة صوت مش قرصني جوزة تبع من الدين نون مش إنك تبع الإسلام كل ما يروح تبع الدين وين العالي مش هذا المقصود المقصود لكم دينكم الباطل ولي دين الحق لو كانت تبع الدين ونظر من درة صوتي تبع الدين ونظر من درة كنيوي هذا المقصود كمثل قول الله عز وجل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر أي إنك سورة الكهف مش المعنى رب العالمين قاد وإني بغانا ديامن معليش وإني بغانا ذي كفر معليش مش الويد المعنى التهديد ويني إقارصا وإني بغانا ذي يمن اللهم بارك فإن الإيمان يبان وإني بغانا ذي كفر نعم وإني بغانا ذي كفر هذا زمن دلث يوي الكفرين Thank you. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إذن الآيين يخطئ كثير من الناس بالفهم، ينس تاويل الآيين بالحجة كأنه الدين رب العالمين جوزسني الكفر تبع الدين نسني قاس لكم دينكم ولي الدين أخويا كنا نتبع ديننا ونتبع الدين نسني. لا ماشي دوي غير مقصود ويف تهديد ويقرص رب العالمين تبع تبريد ون أتزر من ذلك كن يوي ماشي قرص نروح تبع في جوز نشتي قرص وكان تبع من بريد ون أتزر من ذلك كن يوي يعني تهديدا نشتي. فالمسلم أبي علم أنه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه، لازم تصير العقيدة يقرؤي وتشك ذلك الإسلام ما شكت بالإسلام ده شو في جنب الإسلام مدام النصراني يغرم بالعالي اليهودي يغرم بالعالي ما شو تروح ترى غور نصر ده شو في جنب الإسلام مدام تقيمت بالإسلام بالدليل أنه دويل الحق ويتنطن بالبطل ويكي قزرنا أنه الإسلام ذي الحق دينا نسند البطل الجن دينا نسند الإسلام لأنه علمين بالبطل من اليهود والنصارى. فيود الحليم سلميتنا أذي لي عزيز الإسلامي أطعم تنو دويل الحق ما خالفه البطل مالك ديني خاطئ دينا سندان للحق ربي قاد لكم دينكم ولي دين الناس ماشي دويد المقصود ويشغل لكن تفكير المثال استقبال ما سين تبع كان بريده يزر تندرك يوي تتسالي لك يقول الله عطني تستبع الريده يعني يجوز استبع تبريده لا اتبع بريده يزر تندرك يوي يعني توافق غيرك بريده لكم دينكم ولي دين كنت توافق غيرك دينون بس تبع انت تزر من دار صوت ما صوت من الجهنم ماشي غير الجنه ما كانش منها قوم اذكش من غير الجنه ولينا راه مسلم نغور لنا هذا الأتبع عن الأنبياء نسنق الوقت نسا المرات سنتين نرب العالم يذكر من يشتيق القرآن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم إن والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي أو نصراني إن ذكرني ونادي سلنسيسيا يهودي أو نصراني يعني الحق في النبي صلى الله عليه وسلم المين الوقت النغي قسم يدش يا رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم كان يهودي نغر نصراني غير سلنس النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا يؤمن به إلا دخل النار فكش مغفل كدنا النبي عليه الصلاة والسلام فكش كمسلمين كعزيز الإسلامي تحفر الحجان الكفار اسم ياسنا ربيض الكفار الدين سن ديانة باطلة إني دنو الدين سن ديانة باطلة أكيد يقول حين الصورة يعني صورة الكافرون إذن بسركة باختصار ذكرون العلماء حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعدل ربع القرآن الفضل ينس ذو الفضل أنما كنت قرأت ربع من القرآن والنبي عليه الصلاة والسلام يسعى المواضيع عندك تحب قرأت صورتين منها سنة الفجر سنة الفجر يقرر النبي صلى الله عليه وسلم قرك على الأولى قل يا أيها الكافرون قرك على الثانية قل هو الله أحد اقرأت كذلك سنة المغرب اقرأت كذلك ركعتين الطواف خلف مقام إبراهيم وكذلك يوصى يغزيس النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث من فروة بن نوفل أنه ما يروح الإنسان ليهن أرجع لآخر كلام الأذكار كثيرة للنوم الإنسان يهنس النكلة هندي ويكي ظريم سمنا عدان ناخين قبلس وكان المثل وكان المثل قنود دميت نفس الله شهيد ينوز مير الدكر قسوين وكان توثات غير وكان قسوين يخطف يشبح الحل وإنك لن يختم مما نسس نس الأذكار وكان يموثك نس الأذكار الأذكار ما استنطنا ويهن ذكر مشيط لخسارة ولكن ده شو العالم آخر الكلام في العالم هذه هي صورة الكافر هذه مثيل ولن دغم بعض الأذكار مطين ولكن اجعل الصورة من أواخر بشرة سنة يقال النبي صلى الله عليه وسلم فهي براءة من الشرك وإن هذه اختم من الكلام من الصورة وإن هذه فهم من الصورة وتذقرة وذي قنع سلمعنين وذي تعيش سلمعنين ويغتني غمضني في النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتبرى بالشرك براءة من الشرك الصورة فلهذا يود الحال إنسان تقرأ وتفهم على ضوء شو نسفهما كان يثنى وذي تبقى نشتاق الحياة سدي هذا الذي عبد المعبود غير الله وذي هذا الذي تبع متبوع غير نبي الله صلى الله عليه وسلم أرجع على رب العالمين من أهل التوحيد ومن أهل الاتباع وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.